الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قد جاءتكم موعظة. نعم حقا. قد جاءتكم موعظة من ربكم. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله الله الله. أحسنت. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم شفاء لما في الصدور. الله أكبر. الله الله. وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة أكبر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. يا قم الليل. الله الله. قم الليل إلا قليلا نصفه واذكر اسم ربك. الله أكبر. واذكر اسم ربك. الله الله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أحسنت. ما شاء الله. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو. الله الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. واذكر اسم رب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الله الله الله. وذرني إن لدينا أنكالا وجحيما. الله الله الله. وطعاما وَعَذَابًا أَلِيمًا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به الله السماء هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العلي العظيم.